الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الامام ابو داود رحمه الله: باب في لبس القباطي للنساء. باب، صلى الله عليكم، باب في لبس القباطي للنساء. حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح وأحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن موسى بن جبير أن عبيد، أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا ابن وهب، نعم، قال حدثنا عبد الله بن لهيعة، طيب، عن موسى بن جبير أن عبيد الله بن عباس حدثه عن خالد بن يزيد بن معاوية عن دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطاني منها قبطية، فقال: اصدعها صدعين، فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. فلما أدبر قال: وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب، فقال عباس بن عبيد الله بن عباس. قال رواه ابن عيوب، فقال عباس، نعم حصلك، قال أبو داود رواه يحيى بن أيوب، فقال عباس ابن عبيد الله ابن عباس. عباس في الإسناد الصحيح ابن عباس، سند أن عبيد الله بن عباس، فهو قال عباس ابن عبيد الله. طيب، قال المنذري في إسناده عبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه، وقد تابع ابن لهيعة على روايته هذه أبو العباس يحيى بن أيوب المصري، وفيه مقال، وقد احتج به مسلم واستشهد به البخاري. رواه يحيى بن أيوب المصري عن موسى، نعم، رواه يحيى بن أيوب، قال عباس. طيب، أي مكان بدلها من عباس. شعيب ايش قال؟ صلى الله عليكم، قال إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن خالد بن يزيد بن معاوية لم يلقى دحية الكلبي فيما قاله الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك. فيما قاله الحافظ الذهبي في تلخيص المستدرك وسير أعلام النبلاء، أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي من طريقين عن موسى بن جبير بهذا الإسناد، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله فيه انقطاع. وفي باب قوله وأمر انقطاع، يعني بين خالد بن يزيد ودحية الكلب. قال وفي باب قوله وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عند ابن سعد في طبقاته وابن أبي شيبة في مسنده، كما في إتحاف الخيرة وأحمد وغيرهم. كما في إيش؟ إتحاف الخيرة، خيرة وإتحاف المهرة، المهرة معروف. وقال وإسناده محتمل للتحسين، هذا الشاهد من هو؟ قال إيش؟ عد. وفي باب قوله وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، عن أسامة بن زيد عند ابن سعد في طبقاته وابن أبي شيبة في مسنده، كما في إتحاف الخيرة وأحمد وغيرهم، وإسناده محتمل للتحسين. إتحاف الخيرة ولا المهرة؟ إتحاف المهرة، في كتاب إتحاف الخيرة، الحافظ ابن حجر عنده إتحاف المهرة، وهذا أظنه هذا غيره. إتحاف الخيرة إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للبصيري، الله يحسنك. بصيري، نعم، إتحاف الخيرة، إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. إتحاف الخيرة المهرة في جواز بزوائد المسانيد، في بزوائد الأحصيلي، في زوائد، نعم، المسانيد العشرة، نعم. وبالحجر حافظ المهرة، إتحاف الخير الأحصيلي فيه زوائد على الستة، على الكتب الستة، مسند الطيالسي ومسند مسدد والحميدي وإسحاق بن راهوية. إيش عاد؟ السلام عليكم. الزوائد البصيري الآن على الكتب الستة في إتحاف الخيرة المهرة. نعم، البصيري. البصيري، نعم. نعم. وهي مسند الطيالسي ومسدد والحميدي وإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة والعدني وعبد بن حميد والحارث بن أسامة. من؟ سم. ابن أبي شيبة. والعدني. العدني. أي لا أدري من هو. أو العدني. وعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة وأحمد ابن منيع. وأحمد. ابن منيع. صارك. ومسند أبي يعلى الكبير. وقد رتبها على أحاديث كتب الأحكام. وقد رتبها على ترتيب على كتب الأحكام. كتب الأحكام. نعم. طيب الشرح قباطي حسنا عليكم. القباطي بفتح القاف وموحدة وكسر طاء مهملة وتحتية مشددة جمع قبطية، وهي على ما في النهاية ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء كأنه منسوب إلى القبط وهم أهل مصر. وضم القاف من تغيير النسب. قباطي يعني ما تضم القاف، وهذا في الثياب. نعم. وضم القاف من تغيير النسب وهذا في الثياب. فأما في الناس فقبطي بالكسر. يعني في الثياب قبطي ها؟ نعم. بالفتح. وفي الناس قبطي بالكسر. وبالضم بالتغيير. نعم. في المصباح. وفي المصباح والقبطي والقبطي أو القبطي ثوب من كتان رقيق يعمل بمصر نسبة إلى القبط انتهى. طيب. عن دحية قوله عن دحية بكسر الدال المهملة وفتح السكون الحاء المهملة ويفتح بكسر الدال المهملة ويفتح وبسكون الحاء المهملة فتحتية من كبار الصحابة شهد أحدا وما بعدها من المشاهد. دحية ودحية بكسر نعم. حسنا عليكم. من كبار الصحابة شهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وهو الذي كان ينزل جبريل عليه السلام في صورته، وروى عنه نفر من التابعين. أتي بصيغة المجهول أي جيء بقباطي غير منصرف كأماني، فأعطاني منها قبطية أو قبطية بضم القاف ويكسر، أصدعها بفتح الدال المهملة أي قال أصدعها كذا بفتح الدال المهملة أصدعها أو ما أدري أصدعها لقل على أصدعها بال أصدعها بفتح الدال المهملة أي شقها. صدعين بفتح أول صدعين بفتح أوله مصدر وبكسره اسم، والمعنى اقطعها نصفين. تختمر به أي بالآخر، وهو مرفوع للاستئناف أو مجذوب جوابا للأمر. وكذا قوله لا يصفها أو لا يصفها. فلما أدبر أي دحية ففيه التفات أو نقل أو نقل بالمعنى، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم له وأمر أمر من الأمر. لا يصفها أي لا ينعتها ولا ينعتها ولا يبين لون بشرتها لكون ذلك القبطي رقيقا. ولعل وجه تخصيصها بهذا اهتماما بحالها، ولأنها قد تسامح في لبسها بخلاف الرجل، فإنه غالبا يلبس القميص فوق السراويل والإزار. يعني إذا كان الرجل يلبس فوق السراويل والمرأة تساهل كيف كان باب أولى؟ الأصل باب أولى أن المرأة يكون عليها السراويل تهتم أكثر. الحديث فيه لبس في الترجمة في لبس القباطي، وهي ثياب يعني مصرية رقيقة منسوبة من القبط. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباطي فأعطى منها قبطية، قصدعها يعني قطعها قطعتين، فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك. أنا من قال وأمر المرأة امرأتك التي أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. يعني الترجمة في لبس القباطي، لا بأس بلبس القباطي، الأصل في اللباس الجواز إلا ما دل الدليل على منع الحرير للرجال وما أشبه ذلك. وش ما الفائدة من الترجمة الآن؟ يعني زيارة التستر. نعم. الأمر بزيارة التستر في لباس المرأة إذا لبست هذا النوع من الثياب أو من الأقيشة. وأمر كان تجعل تحته ثوبا لا يصفها. طيب هل المرأة يعني تتساهل يعني؟ قد يكون ذلك. طيب والرجل؟ والرجل كذلك مأمور بكذلك بأن يستر عورته ولا يلبس ثيابا رقيقة تصيب البشرة. إذا كان فوق رأسك، إذا كان رداء فالأمر فيه سهل. إذا كان رداء فالأمر فيه سهل، يعني ليس من العورة. لا، الرداء النصف الأعلى، لكن الإزار في النصف الأسفل. هو قال أحسن لك فقط أحدهما قميصا، فهذا يدل الأصل عن ستر أعلى البدن ولا؟ قميصا يعني ثوب، أصل القميص الثوب المخيط، وأعطي الآخر امرأتك تختمر به. والحديث لا صح، ما صح لا. إيه فيه باللهية على سلك، وفيه انقطاع كذلك بين خالد بن يزيد بن معاوية ودحية الكلبي. ولأن كون المرأة تجعل تحت ثوبها لا يصفها، هذا معلوم، معلوم من نصوص أخرى، معلوم من نصوص أخرى أن المرأة لا تلبس الثوب الذي يصف بشرة، وكذلك الرجل. والله سليك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له امرأتك أن تجعل تحت ثوبا لا يصفها. نعم، ثياب رقيقة. الله سليك، لعل يعني على القول بصحته، لعله يحمل أنها قد تفهم بما أن أمر يعني أمره صلى الله عليه وسلم أن يهديها منه نصفه، فقد تفهم أنه يجوز لها أن تلبسه كما هو لبسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها. طيب حتى هو، فلذلك حتى الرجل ما يلبس، ما يلبسه إلا تحته سراويل، إذا كان يصف البشرة فلا يلبسه وحده، فلا بد من ستر العورة بشيء آخر. على كل حال الأحاديث الأخرى تغني عنه اللي فيها ستر العورة، وأنه لابد من ستر ما بين السرث والركبة في الصلاة بالنسبة للرجل، والمرأة من باب أولى. لكن الحديث لا صح، تغني عن الحديث الأخرى. نعم، بعده باب. أحسن الله عليكم. باب في قدر الذيل. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ترخي شبرا. قالت أم سلمة: فإذا ينكشف عنها. قال: فذراع لا تزيد عليه. أنا قال إذا تنكشف أقدامهن. تخريجه أحسن الله عليكم. قال: حديث صحيح، وهذا أسناد حسن من أجل أبي بكر بن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو متابع. حديث صحيح. حديث صحيح، وهذا أسناد حسن من أجل أبي بكر بن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو متابع. وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافا كثيرا كما بيناه في مسند أحمد، لكن ذكر ابن عبد البر في التمهيد أن الصواب رواية مالك ومن تبعه. قال المدير: وأخرجه النسائي. قال المدير: أخرجه النسائي. طيب، فيه أن المرأة لا بأس أن ترخي الذيل قدر شبر، وأن النهي عن نزول الثوب إلى ما تحت الكعبين هذا خاص بالرجال. الرجال ما أسرع كبين ففي النار، وزرة المميلة نصف الساق، وليس عليه جناح فيما بينه وبين الكعبين، هذا للرجل. أما المرأة فإنها تستر الرجلين وترخيه شبرا. قالت أم سلمة: يا رسول الله، إذا تنكشف أقدامهن؟ قال: ترخيه ذراعا لا تزيد. إذا الرجل ليس له أن يرخي ثوبه تحت الكعبين، والمرأة لها أن ترخيه ذراعا. هذا الحكم الشرعي في قدر الذيل ذراع. طيب ما زاد عن الذراع يعني زاد كان هو إسراف لا حاجة له، وقد يؤذيها طول الطول يكون يسحب خلفها. نعم أحسن الله عليكم. قوله حين ذكر الإزار أي ذم إسباله، قوله في المرأة يا رسول الله عطف على الكلام المقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل المقدر إيش عطف على؟ عطف على الكلام المقدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل المقدر قوله إزارة إزرة المؤمن إلى أنصاف سقيه، أي فما تصنع المرأة أو فالمرأة ما حكمها، كذا قال القاري في المرقاة. قوله قال ترخي بضم أوله أي ترسل المرأة من ثوبها، قوله شبرا أي من نصف الساقين. نصف الساقين هشي الأقرب لهم من الكعبين. نصف الساقين ما يبلغ الكعبين. ها ها نعم، لكن حمله على السلام عليكم شبرا يعني من نصف الساقين. إيه قال في قال ابن رسلان السلام عليكم قالت أم سلمة إذن بالتنوي أي إذا أرخينه شبرا تنكشف بالمثنات فوق إلى آخره. قال توضحه رواية النسائي قالت إذن تبدو أقدامهن. نعم. ورواية أبي بكر البزار فلا قلنا فإن شبرا قليل تخرج منه العورة، فبين في هذه الرواية أن القدمين من العورة. طيب لكن قوله الآن ترخيه من نصف الساقين كما قال الشارح يعني من نصف الساقين أو من الكعبين. نعم من نصف الساقين من الكعبين الشراع معناه تستر القدم. نعم تنكشف. نعم السلام عليكم. قوله تنكشف أحسن عليكم. نعم قوله ينكشف وفي بعض النسخ تنكشف أي القدم. قوله عنها أي عن المرأة إذا مشت. قوله فذراع أي فالقدر المأذون فيه ذراع، وفي بعض النسخ فذراعا أي فترخي ذراعا لا تزيد أي المرأة. قوله عليه أي على قدر الذراع. قال الطيبي المراد به الذراع الشرعي إذ هو أقصر من العرفي. الذراع العرفي ما هو؟ الذراع العرفي أحسن عليكم. قال ابن رسلان قوله نعم قال فذراعا ولفظ النساء ترخينه ذراعا، والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد. قال أهل اللغة الذراع اليدان من كل حيوان لكنها من الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع، وذراع القياس قريب منه فإنه ست قبضات معتدلات. ستيش؟ قبضات معتدلات، وتسمى ذراع العامة. نعم إلى آخره. طيب أحسن الله عليكم. طيب هذه بعده أحسن الله عليكم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. قال أبو داود رواه ابن إسحاق وأيوب بن موسى عن نافع عن صفية رضي الله عنها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال أخبرني زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكنا يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا. طيب تخرجه. قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وأخرجه النسائي من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي إسناد الحديثين زيد العمي وهو أبو قال المنذري وأخرجه ابن ماجه وأخرجه النسائي من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وفي إسناد الحديثين زيد العمي وهو أبو الحواري زيد بن الحواري العمي البصري قاضي هراه ولا يحتج بحديثه، وقيل له العمي لأنه كلما سئل عن شيء قال حتى أسأل عمي. والعمي أيضا منسوب إلى العمي بطن من بني تميم منهم غير واحد ابن الروات. فأما أبو محمد عبد الرحمن بن محمود العمي فقيل له هذا لأنه كان يعرف بابن العم وهو من أهل مرو. طيب. قال صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف زيد العمي وهو ابن الحواري وفي الباب عن أم سلمة في الحديث وهو ابن الحواري وضعف زيد العمي وهو ابن الحواري وفي الباب عن أم سلمة في الحديث السالف قبله. إيه نعم يشهد الحديث السابق يعني يشهد الحديث السابق أنا ترخي ذراعا الحديث كان ضعيف لكن يشهد الحديث السابق وغيره من الأدلة. المرأة ترخي من نصف الساق ذراعا والرجل يرخي من نصف الساق إلى الكعبين. نعم أحسن عليكم. أخبرني زيد العمي فتح العين وتشديد الميم قوله فزادهن شبرا أي شبرا آخر فصار ذراعا. قال الحافظ أفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه. قال الحافظ أحسن الله عليكم. قال الحافظ أفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. قوله فنذرع لهن ذراعا وفي رواية ابن ماجه فنذرع لهن بالقصب ذراعا. قال ابن رسلان الظاهر أن المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدا على قميص الرجل لا أنه زائد على الأرض. انتهى. وقال الحافظ في فتح الباري ما لفظه إن للرجال حالين حال الاستحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال الجواز وهو إلى الكعبين. إيش قال الحافظ؟ أحسن عليكم. إن للرجال نعم قال الحافظ فتح الباري ما لفظه إن للرجال حالين حال الاستحباب وهو أن يقتصر أو حال الاستحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال الجواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر وحال جواز بقدر ذراع. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا وقال هذا ذيل المرأة. وأخرجه أبو يعلى بلفظ شبر من ذيلها شبرا أو شبرين وقال لا تزدنا على هذا ولم يسمي فاطمة. قال الطبراني تفرد به معتمر عن حميد. لو صح يكون فاصل كلام الحافظ جيد هنا يعني الرجل له حالتين حالة استحباب وحالة جواز والمرأة لها حالتين حالة استحباب وحالة جواز في الثوب. حالة الاستحباب للرجل أن يكون نصف الساق وحالة الجواز أن يكون إلى الكعب. وإذا كان يشق عليه أو أمره والده إذا حكى نصف الساق أو ينتقد يرخي إلى الكعب لا حرج الأمر في هذا واسع لسيما إذا كان يحقه انتقاد أو كذا وإلا هو الأفضل. لكن إذا تعارضه ما يعني ما يؤيد الجواز فالأمر في هذا واسع ما دام الأمر جائز. والمرأة لها حال استحباب وهي أن ترخيه شبرا وحال الجواز وهو ترخيه شبرا آخر مع سوف يكون ذراعا. لكن الآن نعم من كلام ابن حجر أن الشبر من الكعبين للمرأة ليس من نصف الساق لأنها قال نعم من الكعبين طويل يطول أحسن يطول من الكعبين ذراع. نعم لأن أحسن عليكم. قال والحاصل أن للرجال حالين حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر. ما هو جائز يعني كان من الكعبين. نعم كان نعم طيب. وأيضا لحسيريك فيها قال إنه يبدأ من نصف الساق ونصف الساق ما يستقيم الأحسن لك لأنه إذا قلنا من نصف الساق شبر فالقدمين تكون منكشفة يعني للنساء. نعم تنكشف والسبر الآخر يسترها. نعم إيه لكن هذا اعتراض المسلم. ها إيه لكن هو مرنا الآن أن إنه يبدأ من نص الساق من كلام الشراح الشارع إنه يبدأ في العون ما في الحديث السابق شبرا أي من نصف الساقين. من الكلام هذا في الحديث السائل الذي سبق لحصلك. إيه نعم هذا كلام الشارع. نعم نعم إنه يبدأ من نصف الساق لكن وهاش عندك إنه يبدأ من الكعبين. نعم كلام الحافظ ابن حجر في الفتح حسن وريكم يقول ابدا من مفهوم ها مفهوم مفهوم كلامه يعني ما نص على ليس صريح كالشارح من نص على انه ايش من نص الساق قال من حال الجواز للرجال يعني ها حالة الجواز من نص الساق يكفي يستر شبر من نصف الساق يستر القدمين المرأة ها؟ يختلف على حسب الطول أحسن وليكم. المرأة الطويلة قد لا الشبر لا قد لا يصل للكعبين طيب نعم هو الأقرب الله أن يكون من حالة الجواز للرجل أنه يبدأ نعم من الكعبة هذا أقرب من الكعب يعني من نصف الساق قلنا هذا الرجل له يرخيه ما مقدار شبر ها هذا أقرب أنه من حالة الجواز أنه يبدأ الشبر الثاني من إيش من نهاية جواز الرجال جواز الرجال هو الكعب الكعبة طيب في أحد نص على هذا على أنه يبدأ من نص الساق غير الشارع ابن رسلان الأحصي إليك قال؟ قالوا معنى الحديث كما قال بعض العلماء أنه يجوز للنساء إطالة أذيالهن من القمص والأزر بحيث يسبلن قدر ذراع من أذيالهن إلى الأرض من أذيالهن نعم من أذيالهن إلى الأرض لتكون أقدامهن مستورة يعني ظهور أقدامهن يعني ظهور أقدامهن إذا في أحد صالنا من نصف الساق غير الشارع الشارع في نصف الساق عزها لأحد أو ها الأقرب والله أنه من الكعب من الكعب لو كان نص الساق كان تشارك الرجل في هذا الرجل له أن يخيم من نص الساق إلى الكعب كأنه أخذه من ابن رسلان الله يحسن إليك ابن رسلان في الحديث الذي بعده قال يعني الذي الثاني الذي قرأناه الذي بعده يعني الثاني الإسناد فقط قال الأحصي إليك نعم قوله في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فالشبر الأول والثاني تفسير للذراع في الحديث قبله والظاهر أن الذراع المذكور في الحديثين يكون بعد إزرة المؤمن من نصف ساقه الشاهد يقول الأحصي إليك الظاهر أن الذراع المذكور في الحديثين يكون بعد إزرة المؤمن من نصف ساقه كلام رسلان نعم ولو حملناه على ما فوق الكعبين لجاوز القدمين ومجاوزتهما منهي عنه ويحتمل أن يكون الشبر جاوز منهي عنه إيه نعم يعني بالنسبة للرجل لا المرأة ها مفهوم كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزني إيه لا يزد على الذراع إيه لكن هل يعني الشبر من نصف الساق يغطي القدمين الشبر من نصف الساق ما يغطي طيب إذن ما يكفي إما أن نقول أن الشبر يبدأ من القدمين أو نقول أنه لا يكفي بل لابد من شبر آخر. أو يقال أن الشبر من الكعبين. إذا قلنا الكعبين فهذا يستر. الكعبين ما في إشكال. كل الشبر الأول من الكعبين وبعد الشبر الثاني. ولكن اللي يشكل عليه الأحسن إليك إذا قلنا أنه من الكعبين اعتراضهم سلمة من جهة أنه قالت إذن ينكشفن. فكونه شبرا فهو يعني يمتد على الأرض نصف شبر تقريبا. إذا قلنا أنه شبر من الكعبين الأحسيليك يعني على ذلك أنه يمتد تقريبا نصف شبر في الأرض، وهي مع ذلك تقول إذن ينكشفن، إلا إذا حمل هذا على حال الحركة مثلا لو تحركت أو شيء فممكن حينئذ يقال إلى أن يقال الأحسيليك أن الانكشاف قد يقع حال الحركة إذا تحركت، إذا تحركت أو يعني لدخول أو خروج أو نحو ذلك فقد يظهر شيء. أيه ما في شك يتحرك الآن، ولا حركة في المشي، في المشي حتى في المشي تحرك ويظهر. ولكن أيضا نحس لك الآن يعني عمليا النساء إذا أطالت يعني ثوبها ما تقدر يعني لا تستطيع أن تمشي إلا إذا أطالته من خلف فقط دون الأمام. إيه من خلف يعني تتعثر يعني. والله نعم الظاهر من الخلف، من الخلف من الأمام يمنعها من المشي. اللهم صل وسلم. امس يعني يعتبر الشبر ملك ويثبت على الذراع فيكون متصل الساق مو يغطي. شبر قيل لك شبر قال ذراعا لا يزدنا. هو يسر قدمين الذراع ما في شك يسر قدمين، لكن ولا تنكشف. ابن علان في شرح رياض الصالحين قالت إذا تنكشف أقدامهن أي لصغر ذلك فربما نشب بعود أو حجر فانكشفت أقدامهن وبعض سوقهن. وبعض سوقهن يعني كان الأصل أن الشبر يغطي الكعبين لكن ينكشف لسبب. نعم. قال أي لصغر ذلك فربما نشب بعود أو حجر فانكشفت أقدامهن وبعض سوقهن. طيب يعني من نص الساق الذراع يستر، يكون من نص الساق، أما إذا كان من الكعبين يكون طويل، ها هذا يكون من الخلف، أما الأمام لو أرخت في الذراع ما استطاع تمشي. نعم. بعد الحديث الذي بعد الأحسن إليك باب في أهب الميتة. في أهب الميتة، جلد الميتة، نقف على هذا. نعم صلى الله عليك. وفق الله جميعا طاعته وثبت رجعه وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. الشراب ما يكون بدل إطالة الثوب في زمن يعني. يستر ما في شك. الله يستر. الله يستر. الله يستر. الله يستر. الله يستر. الله يستر.